عن بدر الله كفر أحكام تعدد الزوجات والفاحشة وما يترتب عليه والأمر بالتوبة منها عليها بما أن الفاحشة يصير عليها. أيوه عليها وما يترتب عليها والأمر بالتوبة منها والمعاشرة بالمعروف والانتقال من زوجها إلى زوجة وأحكام المحرمات وإباحة نكاح الأم بشروطه وتحريم السفاح واتخاذ الفرائض الفراغ وحد الأم إذا زنت. ذكر عز وجل سبب مشروعية هذه الأحكام والحكمة من وراء ذلك فقال سبحانه يريد الله ليبين لكم بس تشريع يبين سبب مو مش مشروعية تشريع هذه الأحكام تشريع هذه الأحكام. طيب وهل كانت في الأمم السالفة من قبلنا؟ فقال عز وجل طيب فكأن هذه الآيات واقع في جواب أسئلة مقدرة. ما الحكمة من هذه الأحكام؟ ما فائدتها للعباد؟ هل كانت في من قبلنا؟ فجاءت الإجابة. طيب فقال عز وجل يريد الله ليبين يريد الله ليبين لكم بين قوسين بما شرعه أحكامه بمصالحها ومنافعها. ويهديكم بين قوسين يرشدكم سننا بين قوسين وطرائق الذين من قبلكم بين قوسين من تقدموكم من الأمم والأنبياء لتقتدوا بهم وتقتفوا آثارهم والشرائع وشرائع الأنبياء السابقين وإن كان بينها اختلاف في بعض الأحكام فإنها متفقة في أحكام كثيرة وتدور كلها على مراعاة المصالح العامة للبشر. بالإضافة طيب خلاص هذه نحطها في الفوائد بعدين ويتوب عليكم بين قوسين أي يريد سبحانه أن تعودوا إلى طاعته وتقلعوا عن معصيته وأن هذه الآيات والأحكام تؤدي بمن عمل بها إلى الاستقامة والتوبة وسلوك سبيل الحق. والله عليم بين قوسين بمصالح عباده حكيم بين قوسين فيما شرعه لهم. بعدين والله يريد أن يتوب عليكم، ثم قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم بين قوسين ويطهركم من الذنوب ويزكيكم من الأدناس. ويدلكم على طريق التوبة. طيب ما في أحد مفسرين قال ليش تكررت يتوب عليكم، تكررت في الآية الأولى والثانية؟ افتحوا لنا التفاسير، اقرب افتح التفسير على قولي على سورة النساء آية 26 و27 و28 في تكرار يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم. بعدين والله يريد أن يتوب عليكم، إيش الفرق بين الأولى والثانية؟ أو لماذا جاء، لماذا جاء هذا التكرار؟ بيضاوي هات كرارة والتأكيد والمبالغة غيره. ابن عطية يقول وتكرار إرادة الله للتوبة على عباده تقوية للإخبار الأول. أيوة أيوة طيب ما وقيل الأول من أمر الشرع فهذا كان بذلك ثلاثة، وقيل أن الثاني بيان كمال منتهج الرابع الرابع والثاني رابع الوجود والكمال ضرر ما يريد الجميع يكون الشهوات وليس الواقع فيه مجرد إرادة التوبة حتى يكون الناس المسلمين. طيب طيب لحظة بس نكتب هذه الآن. نحن الآن وين وصلنا في الكتابة؟ إيش قلنا؟ ثم قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويطهركم من الذنوب ويزكيكم من الأشرك ويدلكم على طريق التوبة. طيب وقيل بأن تكرار إرادة التوبة هنا لتقوية هذا الأمر والتأكيد عليه، وقيل إن الموضع الأول فيه حصول التوبة بالأعمال الصالحة، والثاني حصولها اللي قبل. طيب أجيك إلى زيك الآن، تفضل. أي هذا هو أعيده، يرشدكم الأولى وقيلة إيش كتبنا؟ وقيلة بأن تكرار إرادة التوبة من الأذناء في تقوية هذا الأمر. أيوه. وقيل عليه، وقيل أن الموضع الأول في حصول التوبة بالعمل في، وقيل إن إيش اسمه الموضع الأول إيش؟ وقيل بأن التكرار إرادة التوبة هنا لتقوية هذا الأمر. هذا خلصنا منه، انتهينا. أيوة اللي بعده. التأكيد عليه، وقيل أن الموضع الأول فيه حصول التوبة بالأعمال الصالحة. وقيل إن الموضع الأول فيه إرشاد الله لعباده. أيوة شو قلت؟ لما يكون سببا لتوبتهم. لحظة، إرشاد الله لعباده إلى ما يكون سببا لتوبتهم من الطاعات والأعمال الصالحة، والثانية والموضع الثاني أن يوفقهم لفعل ما يتوب به عليهم ويكفر عنهم تلك الآثام والفواحش. من الإقلاع والندم ونحوه. يعني الأول في إرشاد إلى فعل طاعات أو فعل أشياء صالحة تؤدي للتوبة، الثاني أن يوفقهم للإقلاع والندم وقول أشياء وكلام وتوسل وتضرع بما يؤدي إلى مغفرته لهم. طيب هات منير سبب التكرار. والله يريد أن يتوب عليكم كرارا للتأكيد والمبالغة. هذا قلناه، يبغى شيء ثاني. طيب عندك سرعة. طيب غيره، في شيء ثاني؟ في شيء ثاني؟ جرب هنا وخذ، هذه مليان أربعة هنا مقفلة، خديها. ايوه اخبار الرحمن هي وكمال شفقته على عباده المؤمنين، حيث ان الله يريد ان يتجاوز عن جنته من خطاياكم وخطيئه التوبه الى كفر، لانه لولا ارادته لكم التوبه لكنتم بمعزل عن التوبه. طيب حطوها في الفوائد، حطوا فيها اعتناء الله، اعتناء الله تعالى ب ايش قلت في الفوائد هذه حطوها، وفيها اعتناء الله تعالى. ايوه ايوه اعتناء الله تعالى، ايوه اعتناء الله تعالى بعباده والشفقة عليهم والرحمة بهم وإرادة الخير لهم يعني لما يقول لك والله يريد الله ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم يخفف عنكم، إيش معناها؟ بالبيان لهم، كملوا بالبيان لهم وهدايتهم والتوبة عليهم والتخفيف عنهم، يعني هذه الأشياء اللي وردت في الآية، البيان والهداية والتوبة والتخفيف. فإيش يتبين لنا من هذه الأشياء؟ عناية الله بالعباد، الشفقة على العباد، الرحمة بالعباد، واضح. فمن هنا يعني تزداد محبة العبد لربه، يعني لما يشوف الواحد أن الله يريد أن يبين له وأن يهديه وأن يتوب عليه وأن يخفف عنه، فيقول يا له من رب رحيم يريد بنا كل هالأشياء هذه طيبة ونحن متقاعسون في طاعته موسى ورايحين في معصيته، فيخجل العبد من نفسه أمام ربه، إن الله يريد به أشياء وهو متولي ومعرض. طيب دخلنا في الآية الثانية الآن، ويريد الذين يتبعون الشهوات، حطوا بين قوسين الآن ويريد الذين يتبعون الشهوات، ويريد الذين يتبعون الشهوات وهم أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة. هذه نأخذها لابن كثير مباشرة. وكل من يعتقد بنكاح المحارم أو بعضهم كالمجوس والهندوس وغيرهم. أن تميلوا وتعدلوا عن الحق إلى الباطل، ميلا عظيما باتباع الشهوات واستحلال المحرمات. وترتكب الخطايا العظيمة بفعل الفواحش ونكاح المحارم. ثم قال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم يا أيتها الأمة المحمدية. ويأتيكم بالتسهيل والرخصة الصحيحة كإباحة نكاح الأمة عند الضرورة. ولا يريد الإثقال عليكم سبحانه، كما قال في الآية الأخرى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعدين: وخلق الإنسان ضعيفا، بين قوسين، أمام الشهوة والهوى ضعيفا في أمر النساء، يذهب عقله عند فتنتهن، ايش الفائدة من ايش؟ ايش الفائدة من الإخبار بهذا؟ دفع العباد إلى الاحتياط. ممكن تكتبوها في الفوائد: وفيها إرشاد العباد إلى الاحتياط. والحذر من فتنة الشهوات، لأن الإنسان العاقل، هذه في الفوائد، إذا علم أن نفسه ضعيفة أمام الشهوات لم يوردها موارد الهلكة، ولم يغش أماكن الفساد، ولم يطلق بصره في الصور ويتجنب الخلوة وسماع الخضوع بالقول من النساء ومخالطة المتبرجات ونحو ذلك. إنه ليش نبهنا؟ ليش الفائدة إنه أخبرنا إنه خلق الإنسان ضعيفة؟ حتى إيش يعني؟ حتى الواحد خلاص يعذر نفسه في الحرام، يقول أنا ضعيف مسكين، يلا ينزلق، ولا حتى يمنع نفسه؟ ما دام أنت عارف الآن يعني في عالم الطب، إذا قالوا هذا في ضعيف في فترة نقاهة، ولا هذا ضعيف في فترة مرض، إيش يسووا له؟ حمايات وعزل وعناية مركزة ومدري إيش، لأنه ضعيف. يقول لك هذا الآن ممكن يلقط أي فيروس، يلا كمامات واللي حواليه وغسل، ما حد لا حد يدخل عليه إلا لابس ثوب معقم وحذاء معقم وقفاز معقم وكمام معقم وغطى رأس معقم وعشرين ألف إجراء على شاس هذا، لأنه الآن يقول لك هذا ضعيف ما عنده مقاومة، يمكن يلتقط أي جرثومة، انتبهوا. فإذا علم الإنسان أنه ضعيف أمام الشهوات وضعيف أمام النساء، يقوم يروح يسوي علاقات وبالهاتف والصور واختلاط ويروح عند يعني هل هذا يعني من يعرف ضعف نفسه؟ هو يقول أنه أنتم ضعاف أمام الشهوات، يا أيها الناس أنتم ضعاف أمام الشهوات، إيش الواحد يسوي بعدها؟ يقول ما يورد نفسه المهالك، يتوقع، يحذر، يحتاط، مثل ما يحتاط، مفروض أعظم مما يحتاط أهل الطب لمريضهم، تعقيم وتعقيم وكذا وعزل وعناية مركزة، وأنت تحتاج إلى حذر وتعقيم وعناية مركزة، ما تنك ما تورد نفسك لمهالك. يعني لما يبين لك الثغرة، لما يبين لك الثغرة خلق الإنسان ضعيفا، أنت إيش تسوي؟ تحرسها مش تتركها، اكتب وفيها أن بيان الثغرة التي يدخل منها الشيطان إنما هو لحراستها لا لإهمالها. طيب أيوة نعم حطوا في الفوائد، وفيها أن الله شرع من الأحكام ما فيه مراعاة لضعف البشر، سواء في الاحتياطات وسد الذرائع أو في الرخص والتسهيلات. ملاحظ كيف الآن مراعاة الله لضعف البشر مو بس إنه احتياطات واحترازات، وأيضا رخص تسهيلات، لأنك ضعيف يلا أبحت لك نكاح الأمة في الضرورة، وأبحت لك يعني هذه تناسب ضعفه، لأنه لو ما لو أغلق عليه الأبواب خلاص سيسقط. لكن يقول له أنت شهوة قوية، يلا خذ زوجة ثانية، أبحت لك ثنتين وأبحت لك ثلاثة وأربعة، يلا أبحت لك، وأبحت لك إذا طلقت لك تتزوج غيرها، وأبحت لك نكاح الأمة عند الضرورة، وأبحت لك ملك اليمين بالإضافة إلى أربع زوجات، يلا خذ إيش تبغى، إيش عذرك بعد ذلك؟ فإذا يعني إنه ما هي بس القضية حرمت عليك الزنا والخلوة والنظر الأجنبية وأنك ما لا وأيضا وأبحت لك، فممكن نكتبها فقد أباح له عز وجل، فقد فلما منعه سبحانه أو فقد منعه فقد منعه سبحانه من النظر إلى الأجنبية والخلوة بها وإيش احترازات ومنع تبرجها، ومباشرتها، وفي الجانب المقابل أباح تعدد الزوجات واتخاذ ملك اليمين واتخاذ الإماء وملك اليمين ونكاح الأمة عند الضرورة. طيب ارجعوا للآيات. طيب قلنا يريد الذين يتبعون الشهوات الزنات، اليهود والنصارى والزنات وأصحاب إباحة النكاح المحارم كالهندوس والمجوس. المجوس عندهم إيش؟ المجوس عندهم، عندهم المجوس يستحلون نكاح الأخوات وبنات الإخوة. المجوس يستحلون نكاح الأخوات وبنات الإخوة. والهندوس عندهم سبحان الله العظيم يقول إذا جاء واحد وجد نعال أخيه في غرفة زوجته هو يرجع. يعني حين واحد رايح على غرفة زوجته إذا وجد نعال أخيه يعود، لأنه في يعني المصائب في هذا الباب، المصائب في قضية المحارم ما هو فقط نكاح المحرمة كالأخت وبنت الأخ، ها الاشتراك في المرأة الواحدة بالإضافة. فعندهم أنه الأخوين ممكن يشتركوا في امرأة، حطوا في الفوائد وفيها الضلال البعيد والانحراف العظيم لمستحلي نكاح المحارم كالمجوس الذين يبيحون نكاح الأخت وبنت الأخ وكالهندوس الذين يبيحون اشتراك أخوين في امرأة واحدة. سبحان الله، يعني بشر انحرافات مقرفة. من يتخيل كذا يعني وجود وملايين ملايين. أما الغربيون عندهم يعني من يمكن يعني الآن طيب نقول كملوا بالإضافة إلى زنات النصارى، بالإضافة إلى زنات النصارى الذين اشتهروا، بالإضافة إلى جنات النصارى الذين اشتهروا في واقعهم وأفلامهم ومواقعهم، في واقعهم ومواقعهم. طيب بوطن الأمهات والأخوات والبنات والعياذ بالله. والبهائم والعياذ بالله. يعني عندهم هذا الباب نكاح المحارم باب يعني كبير يعني باب شيء فيه. وبعض ملاحدة العرب سبحان الله يتابعونهم في هذا ويصرحون. شفت هذول الكتاب الرواء الحدافيون وكذا، هذول اللي في معرض الكتاب ينزلونهم كتب في الأدب، قال أدب روايات، يصرحون أنه نكاح الأخت أشهى من نكاح الأجنبية. يعني خلص يعني بهايم أكثر من هذا ما في، ما حصلنا ما في. يعني التصريح أنه هذا يلا. فإيش وهذا قريبا، هذا النمساوي أمس، النمساوي أول أمس اللي أنجب 7 أولاد من بنته وقتل 1 منهم، وطئ ابنته 7 أنجب منها 7 من ابنته وقتل 1 منهم. وإيش تحكموا عليه؟ السجن المؤبد. والسجن عندهم ترفيه 5 نجوم وإنترنت وألعاب ورياضة وتسالي وأكل هذا حد في الشريعة. إيش هذا؟ مو نكاح المحارم حد القتل في الشريعة؟ يقتل على طول، خلاص ما دام ثبت عليه وطئ المحارم يقتل مباشرة. يعني وطئ المحارم في الشريعة حكمه القتل، مثل اللواط حكمه القتل، الزاني المحصن حكمه القتل، الزاني بمحرم حكمه القتل. هذه نماذج، يعني هذول هذه أنواع في الشرع ما تعيش، ما يجوز أن تعيش، ما يعني ما هي مؤهلة ولا تسوى ولا تستحق أن تعيش. سبحان الله، لو تطبق يمكن الحدود ما طلعت أمراض الإيدز، كان خلاص أول بأول. يعني ناكح البهيمة وناكح تأتون الذكران من العالمين وناكح وطئ المحرمات، لو صار في حد الله بالقتل كان ما انتشرت هذه الأمراض. لما إذا رأى الناس يعني هكذا يفعل به يعني يقل جدا، بدلا من الآن ينتشر جدا. هي كفارة إذا تاب. يعني واحد مصر قال أنا على دين البراهيم، يعني أنا أرى أنه حلال، إذا ما هذا ما ينفع، يموت يقتل ردة. هذا أصلا ما يقتل حدا، يعني الذي يعتقد حله وإباحته يقتل ردة، وحد الردة ما يكفر. يعني هذاك الحدود الأخرى تكفر، بس حد الردة هذا مات والعياذ بالله. يقولوا له ارجع طيب تب إلى الله، لا مش يستتاب، المرتد يستتاب. طيب إذا مات إيش معناها؟ معناها خلاص يقول اقتلوني على الكفر وأنا مصر. فمثل هذا إلى جهنم وبئس المصير خالدا فيها أبدا، ولعنه الله وغضب عليه، وإلى لابثين فيها أحقابا ولا يخرجون وما هم منها بمخرجين. خلاص ما في أمل. ما طيب، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. خلصنا هذه كتبناها، تميلوا ميلا عظيما. لا هذه قبل، لسه ما جينا، ما خلصنا الآية الأخيرة. يريد الله أن يخفف عنكم، كتبناها، يريد الله أن يخفف عنكم كذا، وخلق الإنسان ضعيفا. اكتبوا الآن ايوه. إذن خلص، وفيها نكمل الآن الفوائد، وفيها فيها. إثبات الإرادة لله تعالى، وهي إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة في الآيات شوف، هو البيان حصل كان هداية الناس والتوبة عليهم والتخفيف، يعني فيها الأشياء الشرعية واضحة، لكن يتوب فلان ولا ما يتوب فلان قد يحصل وقد لا يحصل، يعني قد يتوب وقد لا يتوب. وفيها أنه لا يوجد شيء مجهول في الشرع، ولا يوجد حكم يخفى على الجميع، وقد يعلمه بعض الناس دون بعض. وذلك أن الله يقول ليبين لكم، وفيها كمال هذه الأمة وشريعتها بالنسبة لما مضى من الأمم. وفيها انحطاط مرتبة أتباع الشهوات، وفيها أن من الناس من لا يكتفي بضلال نفسه، بل يعمد إلى إضلال غيره. وفيها أن اليسر أحب إلى الله من العسر، وفيها دليل لمن قال بأن الرأيين إذا تساويا والقولين إذا تكافأ يقدم الأيسر. وفيها علاج شموخ النفس وكبريائها بتذكيرها بضعفها وعصيانها. وفيها التحذير من خطط أتباع الشهوات الذين يسعون اليوم وما أكثرهم اليوم وهم يسعون إلى تفكك الأسر ونشر الانحلال والترويج للزنا بجميع الوسائل من الروايات والمسلسلات والأفلام ومواقع الشبكات والصور الخبيثة أو نشر الصور الخبيثة طيب أعطونا فوائد من الكتب فالخلاصة وفيها أن الإنسان إذا اهتدى صار من خير البرية، وإذا انتكس في البهيمية صار من شر البلية، طيب غيره في بعضهم يعني هو ذكر قالوا ان الانسان ضعيف بالمقارنه بالملائكه بالمخلوقات الاخرى، يعني خلق الانسان ضعيفا بالمقارنه بغيره مقارنه بغيره طيب وفيها أن الإنسان خلق ضعيفا من ماء مهين وله جوف فتسرع إليه الآفات، فهو ضعيف في جسده ضعيف في صدره، ضعيف في علمه، ايش بعد؟ ضعيف في قوته، ضعيف في بنيته. طيب غيره، نقول وهو بالنسبة إلى خلق الله الآخرين كالملائكة، نقول وهو أضعف من خلق الله الآخرين كالملائكة، وهو أضعف من خلق الله الآخرين كالملائكة. ضيف، لا احنا نقول الآن الضعف العام، احنا ما نتكلم على الخصوصي، على ناس، على خاصين، نقول وهو أضعف من خلق الله الآخرين كالملائكة. وليش قلنا من خير البرية؟ البرية اللي هي المبروءة، يعني مخلوقة تشمل الملائكة. أيوة غيره قاسمي. أيوة وفيها أنه يجب على الإنسان أن يكون حازما عند حضور الشهوات، طيب غيره، إيش قلت أنت عنده؟ البقاعي، تناسب الدؤش الآي والسور، في تناسب الآي والسورة، والسورة نظم الدرر في تناسب الآي والسور. نعم والخلاصة. اللي ذكرناه في المقدمة. طيب. أيوه. هات. مكي القيسي، ها؟ مكي بن أبي طالب القيسي. هذه طيب طيب طيب طيب ما عدا استثناءات يسيرة. أيوة طيب وفيها أن شريعتنا، وفيها أن شريعتنا تشابه شرائع من قبلنا خصوصا في أمور التوحيد، والقواعد العامة للدين، وكثير من المحرمات لدينا كانت محرمة على من قبلنا أيضا، كالزنا والربا والظلم ونكاح المحارم، عدا فروقات يسيرة، عدا فروقات يسيرة. تفضل. عليكم السلام، جزاك الله خير. غيره عندك شيء؟ في شيء؟ طيب اكتبوا، كملوا كده. فالأصول واحدة، فالأصول واحدة وإن وقع اختلاف في الفروع، مو بالفروع، في بعض الفروع، وإن وقع اختلاف في بعض الفروع. لأنه ترى حتى تحريم الزنا والربا يعني والخمر، وكذلك ونكاح المحارم في الجملة، يعني في الجملة، ويعني ما في شريعة، ما راح تحصل الشريعة يجوز فيها نكاح الأم مثلا أو نكاح البنت. طيب أمور أخرى، دروس أخرى، ما عندك شيء في الكتب هذه؟ ما في أي شيء ما تم، ما ورد تقدم ذكره؟ هنا يعني في قوله يريد الله ليبين لكم، ويهديكم سنن، اعرب لي سنن يا أزهر، ويهديكم سنن، مفعول به ثاني، جيد، يهدي الله كم مفعول به أول الكاف، سننا مفعول به ثاني، والله يريد، والله طيب هذه مبتدأ، أنت يا منير لفظ الجلالة، الله مبتدأ، وين الخبر؟ والله يريد أن يتوب عليكم، هذه جملة كاملة، هذه الجملة يريد، جملة يريد فعل هذا وما بعده، أن مصدر يتوب عليكم في محل رفع خبر، كويس، ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، هذه هاني مش عربة، أيوة الجملة في محل نصب إيش مفعول به، أحسن، أعرف لنا ميلا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا. هذا يسموه مفعول مطلق، أشكرك شكرا، تميل ميلا، يأتي من اللفظ الفعل. طيب هاني أعرف ضعيفا، ويريد الله يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. إيش هذا؟ حال منصوب. جيد. طيب ارجعوا للتفسير، بس بضيفوا عبارة، يريد الذين يتبعون الشهوات. طيب الآن الشهوة قد تكون حلال صح؟ أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ شهوة الأكل فيها مباحات، فنبغى نفرق بين الشهوة المحرمة والشهوة المباحة. فروح على التفسير، ويريد الذين يتبعون الشهوات، إيش كتبنا؟ الشهوات والشهوات جمع شهوة، والمراد بها هنا المستلذات المحرمة، المستلذات المحرمة. روح أحط يعني اذهبوا إلى الفوائد. وفيها ابتلاء الله تعالى لعباده بالشهوات، وما تميل إليه أنفسهم، وترغب فيه رغبة شديدة، وتجمح إليه. وبهذا يظهر أهل الصبر من غيرهم، فتتفاوت الأجور والدرجات، وتتفاوت الأجور والدرجات. كما تتفاوت الآثام والدركات. طيب ليبين لكم، اللام هذه لام ايش؟ ليبين لكم، ايوه. منهم من قال لام التوكيد، لام زائدة مؤكدة، ما هي زائدة من جهة ليس من جهة المعنى، من جهة الإعراب، ولكن من جهة المعنى لها فائدة التوكيد. وقيل لام ايش؟ السببية. كذا كذا عندك شيء؟ وأمرت أن أعدل قال ويعد هذان الكلام بالله تارة بقولهما طالبين للفعل المستقبل. وقال بعضهم بل الفعل محدود واللام للعلة على تقدير يريد الله. ايوه يعني يا لام التوكيد يا لام التعليل، خلينا نقول لام التعليل. نعم ايوه، لكن بالمعنى ايش؟ لام التعليل لام التوكيد. طيب والله عليم حكيم، وحكيم بشرعه وقدره، في شرعه وقدره سبحانه وتعالى، وفي ذاته وأقواله وأفعاله. طيب والله يريد أن يتوب عليكم، من كل ما يكره إلى ما يحب ويرضى، ويدلكم على ما يكون سببا لتوبتكم. أيوة هنا اكتبوا فائدة بس قبل لا تمشي. وفيها أن أهل الفساد والشهوات يريدون أن يوافقهم غيرهم في فعلهم، لئلا يستوحشوا وكي لا يلاموا. وليهوي الجميع في الهوى المحرم. يعني علي وعلى أعداء ما بعض الناس هؤلاء هكذا يبغى الخراب للجميع، ما هو فقط يخرب هو في نفسه، بعضهم هو يخرب في نفسه ويقول يعني أنا أبغى أولادي يطلعوا صالحين لكن يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، الجميع الكل كلهم يسيروا في الهوى، ما في أحد أحسن من أحد، ما يريدون أحد أحسن من أحد. هذه طبيعة أهل الشر سبحان الله، لا يريدون أحد أن يكون أفضل منهم. طيب تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سنن الترمذي كان الكلام على حديث سهل والإصابة بالعين وماذا يفعل مع العائن وقضية الغسل، وأن ابن القيم رحمه الله قال في قضية الغسل العائن هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها ولا من سخر منها ولا من شك فيها أو فعلها مجربا غير معتقد. وإذا كان في المواد أو الخصائص أشياء لا يعرفها إلا الأطباء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فكذلك هنا في قضية العين في أشياء ما يعلمها إلا الله. يقول ابن القيم هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة. يعني هو الآن القيم يرد كأنه يرد على المثقفين اللي في زماننا من حملة أصحاب الدكتوراه هذول الشهادات العليا، خصوصا في بعض من المنحرفين في مجال الطب النفسي الذين ينكرون العين والسحر والصرع إلى آخره. يقول القيم هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة، فهذا ترياق سم الحية يؤخذ من لحمها، علاج سم الحية يؤخذ من لحمها، فيقول له يعني إذا كان علاج سم الحية يؤخذ منها ها؟ طيب إيش ليش تنكر أنه علاج عين العائن يؤخذ من غسله؟ يؤخذ من غسله؟ قال فكأن أثر تلك العين كشعلة نار وقعت على جسد ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة. شوف المناسبة يعني. وكلام وجيه متين للتقريب، يقول كأن أثر العين كشعلة نار وقعت على جسد ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة. قال ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيثة اللي هي العين تظهر في المواقع الرقيقة من الجسد لشدة النفوذ إليها ولا شيء أرق من المغادن، إيش المغادن؟ ما بين اليدين في الإبط، ما بين الفخذين مثلا، تثنيات الجلد اللي ينطوي وينثني الجلد عليه من الجلد الآخر، مغابن، التقاء الأعضاء ببعض من المغابن. وهذه جاءت يعني أحكام، جاءت قضية يعني غسل المغابن وردت في الأثر، غسل المغابن من سنن الفطرة، تدخل في سنن الفطرة لأنه يقع فيها القذر والوسخ والعرق كثيرا. نعم. فابن القيم يعني يشير إلى أن العين يطلع تأثيرها في المغابن لرقة الجلد في ذلك المكان. وسبحان الله يعني بعض العين أحيانا تسبب سرطان الغدد اللمفاوية، تجي في مواضع كذا من هالنوع، هذا الغدد تجي كذا في مواطن يعني الجلد فيها رقيق، تطلع كذا في أماكن فيها يطلع انتفاخات يعني، فأحيان يطلع في ثدي المرأة، أحيان يطلع تحت الإبط، أحيان يطلع كذا في الرقبة ها، في أماكن فيها جلد رقيق. سبحان الله. قال فكان في غسلها إبطال لعملها، ولا سيما أن للأرواح الشيطانية في تلك المواضع اختصاصا، وفيها أيضا وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفاذا، لأنه هو لما يقول لك اغسل العائن يؤمر بالغسل. قال فتنطفئ تلك النار التي أثارتها العين بهذا الماء، وهذا الغسل المأمور به ينفع بعد استحكام النظرة. فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل المذكور كما مضى، ألا بركت عليه. وفي رواية ابن ماجه فليدعو بالبركة، ومثله عند ابن السني حديث عامر بن ربيعة، وأخرجه البزار وابن السني من حديث أنس الرفعة، من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله ولا قوة إلا بالله لم يضره. طيب، إذن يفرق ابن القيم رحمه الله في العين، قضية العين يفرق بين إيش؟ بين ما يفرق ابن القيم رحمه الله في قضية العين بين علاج ما كان عند الإصابة وقبل الاستحكام وما كان بعد الاستحكام. إذن العين أول ما تخرج من العائن وتجي على المعيون، هذه يعني يكون الوقع ما زال في أوله قبل الاستحكام، فينفع في منعها فينفع في منعها. اللهم بارك فيه، اللهم بارك له، اللهم بارك عليه، تنفع في منعها. أما بعد الاستحكام فالاغتسال والمعوذات. خلاص إذا استحكمت، يعني لو جاء العائن بعد ما أصاب بالعين وبعد ما تلف اللي تلف وصار اللي صار في جسم الإنسان المعيون، فقال اللهم بارك فيه بعد ما حصل اللي حصل، يقول ابن القيم أنه بعد الاستحكام خلاص هنا يعني لا ينفع إلا الاغتسال والرقية والرقية. أما عند الإصابة قبل الاستحكام، قال أرشد الشرع إلى ما يدفعه من قول اللهم ألا بركت عليه فليدعو بالبركة، هذه فائدة. طيب يقول السؤال: ما حكم المحادثات بين البنت والشاب عن طريق الإيميل؟ والله يعني أقول لهذه الأخت السائلة، بعد كل ما تقدم من قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويتوب عليكم، وكذلك والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، نقول أصحاب الشر ومواقع الشر يريدون أن نميل ميلا عظيما، كلنا نشترك في المعصية، ما يكون أحد أحسن من أحد. ولا يسيطر اليهود على العالم إلا إذا صار الناس بهائم، وما يصير الناس بهائم إلا إذا وقعوا في الشهوات. يعني البهائم يسهل قيادها، وحتى يصير الناس بهائم لازم يصيروا عبيدا للشهوات. فكيف تسوي؟ انشر الزنا علنا، صور وأفلام، وحط شواطئ عورات ومسارح عورات، وسوي علاقات بين الجنسين وأشعلها، واجعل المشاعر تلتهب والغرائز تتقد، فيمشي بعضهم إلى بعض فيقع الحرام ويقع الزنا. وبعض الناس أحيانا يلتبس عليه من جهة إيش، يقول أنا جربت ما وقعت، فيصف لك درجة معينة من العلاقة أو مرحلة معينة من العلاقة، يصف مرحلة معينة، يقول أنا طيب تكلمت مع واحدة وما زنيت بها. فنقول أنت تتكلم عن مرحلة معينة، لكن لو استمريت في العلاقة وراحت الأمور يعني ذهبت في مذاهبها، أي ستصل إلى الحرام. ثم لاحظ أن الشرع، يعني أقول للإخوة والأخوات اللي يتكلموا في الإنترنت أو في الشات مواقع الدردشة، الله ما حرم بس الزنا بمعنى إيلاج الفرج في الفرج، وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام العينان تزنيان، يعني في زنا العين وزنا الأذن وزنا اللسان، زنا السمع وزنا الفرج وزنا اليد وزنا الرجل وزنا الفخذ وزنا الشفتين لو قبلها، هذا زين الشفتين، لو تكلم معها هذا زين اللسان، وزين الأذن. المعاكسات الهاتفية فيها نوعين من الزنا، زين الأذن الكلام بين الجنسين، رجل مع المرأة الأجنبية بالجوال، في زين اللسان وزين الأذن، نوعين. فيجب التوبة إلى الله. وإيش ننتظر؟ يعني إنه تتأجل الشهوات يعني؟ وخلاص هو الآن يسمع كلامها رقيقا ينساب إلى أذنه عبر هذا الجوال، كذلك يقرأ كلامها مكتوبا على الشاشة وهي تطبعه بأناملها على لوحة المفاتيح. إمام يعني ما يمكن عزل القضية عن الشهوات. ولو جاء لك وحلف قال والله العظيم إنها مثل أختي، لا والله إنها ليست مثل أختك، لا تحلف كذبا، لو كانت مثل أختك لحرمت عليك، لحرمت عليك. كونك ما عندك شدة شهوة ولا ما عندك أو لسبب ما الآن تغير الأمر فيما بعد، كل شيء وارد. إلا عاد إذا صار واحد من التابعين غير أولي الإربة، يعني عمره 80 سنة أو مجبوب أو عنين في علة، طيب هذا مريض يعني ما في شهوة أبدا خلاص، ومع ذلك ممكن هو ما يفتن لكن هي تفتن. يعني افرض واحد الآن ما عنده شهوة للنساء، مريض، هو عنده بلاء علة في جسده ما عنده شهوة، إيش وراح يتكلم؟ طيب وهي جدار حائط أيضا تتأثر تتفاعل. زوجة أحضرت خادمة مع العلم أن زوجها قال لا أريد أي خادمة في البيت ولم يحلف بل هو رافض فأحضرتها، طبعا تأثم لأنها أدخلت بيت زوجها من لا يريده وهو أدرى بنفسه، يمكن هو يفتن ما يبغى يفتن، بكرة هي غدا ستندم، غدا تقول يا ليتني اشتغلت وحدي وتحملت تعب البيت ولا جبت البلا لبيتي. الرجال أدرى بأنفسهم أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو منكم توجيه نصيحة لمن أصبح مغنيا ما كان وكان منشد أناشيد إسلامية. أنا سبقا ذكرت قلت الأناشيد الإسلامية لما تدهور مستواها وانحدر إلى الأغاني وصار فيها آهات ومؤثرات صوتية ومن مقلدي الأصوات الموسيقية بحناجرهم الأدوات الموسيقية بحناجرهم ودخل السامبلر ودخل أجهزة لتيود مدري إيش، لما صارت المسألة بالمقامات والألحان صار بعض المنشدين مغنين وإن لم يشعروا وإن لم يعرفوا وإن أنكروا، هذا اسمه غناء ما هو أناشيد. وبعد ذلك يتدهور المستوى حتى يدخل في عالم الموسيقى لأنه هي تطورت في الأخير ما يقنع، راحت راحت راحت إلى تدهورت في الأخير خلاص. نفس هذا المنشد هذا في المقابلة اللي نشروها معه في الجريدة قال أنا كنت أعلم أن الآهات والمؤثرات ستنتهي بنا إلى الموسيقى، وهذا اعتراف مهم جدا جدا مهم. سألنا عنه يعني قالوا هذا ما كان إمام مسجد، كان يؤم أحيانا يعني ما هو إمام رسمي أو إمام دائم. الله نسأل الله يتوب علينا، يعني هو حتى لو في ناس كانوا إيش طلبة علم يمكن باعوا الكتب وانتكسوا، باعوا الكتب وانتكسوا. وأعظم الانتكاس اللي هو الانتكاس المنهجي، يعني يكون واحد مثلا طالب علم على رسم الكتاب والسنة ومنهج الكتاب والسنة على منهج السلف، فجأة تجي التيارات هذه الآن اللي تهب الآن على الكثير من اللي يطلعوا في القنوات التلفزيونية الآن، تغيروا هبت عليهم رياح التغيير، عقلاني عصراني حداثي ليبرالي علماني مرخصاتي تبع تراخيص وتساهيل رخص، مش رخص قيادة، يا ليت رخص قيادة، ايه من متساهلين حقين تنازلات شرعية، شوف كثير منهم حالهم مزري مزري. من اول كان الكتاب والسنة والامام احمد بن تيمية والحديث والصحيح والضعيف وعقيدة السلف وين والكذا ومقاومة البدع ومقاومة كذا ومقاومة المنكرات. الآن روح شوف الآن في كلامه حرام، كلمة حرام تجي في كلامه، شوفه في القنوات برامج التلفزيونية اللي يطلعوا فيها يتحاشى يقول حرام، سبحان الله يتحاشى. ليش يقول ما أبغى أفقد شعبيتي؟ الله يأخذك أنت شعبيتك إذا كانت القضية تحرف دين الله علشان شعبيتك، نسأل الله أن يأخذك أنت شعبيتك، لأنه إحنا إيش استفدنا من شعبيتك إلا الفتنة، فتنة الناس. فبعضهم كذا ما يقول ما أبغى أقول إني حرام حتى ما أسقط من أعين الناس. يا سلام، شوف يعني المصيبة، أجل تسقط من يعني يعني تسقط عند الله، تسقط عند الله يرضيك، تسقط عند الله وتحافظ إنك، وبعدين من الذي سيبجلك؟ من الذي سيبجلك ويحتفي بك؟ روح شوف من اللي يبجل أصحاب التنازلات والتساهلات؟ منهم اللي يبجلهم العلمانيون والحداثيون والمنحرفون ويحتفون بهم ويستقبلونهم، أيوة، لأنه صاروا خلاص اشتركوا معهم، صار في عامل مشترك، في قاسم مشترك، في هامش مشترك بينهم. الآن الناس تعاني من إيش الآن؟ من هؤلاء المضلين اللي تلبس لك باسم شيخ وهو يوافق المنحرفين في بعض أطروحاتهم. يقول ما أبغى أقول إنه حرام عشان ما تتأثر شعبيتي. سبحان الله، كأن الدين هذا يعني محسوبيات ووسائل وسيلة. أسباب الوصول فتنة الشهرة، أسباب الوصول فتنة ثناء المنحرفين على الشخص، أسباب الوصول الوقوع تحت الضغوط. يعني مثلا واحد يخاف إذا قال الحق، يخاف الانتقاد، وخصوصا إذا شنوا عليه حملة. يعني يجي مثلا مرة يجرب كذا يقول وهذا المنكر العظيم كذا ما يجوز، يشنوا عليه حملة في الجرائد، العلمانيون يشنوا عليه حملة في الجرائد، ايش يسوي؟ يتراجع على طول، يقول وهذا وقد فهم كلامي خطأ وفسر في مشعار واخرج عن سياقه ولم اكن اقصد كذا كذا كذا كذا. الدين عندك رخيص لدرجة انه ايوه يعني اذا هاجموك تراجعت على طول. ومنهم يقول ايش؟ قبل ما يهاجموني انا بتساهل اصلا بتنازل كذا. وبعضهم من يبغى شعبية إيش يعني؟ يعرف أنه أغلب الناس منحدرين، يعني وما أكثر الناس ولو حرصتم مؤمنين، فهو شايف أنه أكثر الناس رغبتهم تنازلات. لو سوي تصويت، ها تبغى حلال لحرام، يلا المحادثات بين الجنسين، يلا الاحتفالات، الأعياد يلا حلال، يلا الأفلام، السينما، إيش رأيكم السينما؟ أكثر الناس نبغى جيب له شيخ يقول حلال مشيله. هي موافقة رغبات الجمهور، يعني الفتنة بالجمهور، الفتنة بالأغلبية، الفتنة بالأكثرية، الحرص على الشعبية، استمرار الشهرة، فتح المجالات. يقول احنا لو قلنا انه هذا ما يجوز وهذا منكر وهذا باطل وهذه بدعة ما يفتحون القنوات، ما يفتحون المجالات. وانت عندك انه يعني فتح القنوات الان هو الاساس، يعني هو الهدف. ولو يعني محي اسمك من ديوان السعداء وديوان المهتدين، وضع في ديوان الاشقياء وديوان المنحرفين عند الله، عندك ما البيعة كسبانة كذا ربح؟ هل هذا بيع رابح؟ فنعوذ بالله من الخذلان ونسأل الله الثبات. والله العالم الآن يعني أسماء وعالم كبار مشهورين ويلا تنازل ورا تنازل مسلسل. ويمكن إذا رحت ناقشت ونصحت يقول لسه أنا ما طلعت كل اللي عندي. سبحان الله، ما طلعت كل اللي عندك؟ يعني قاعد تطلع بالتقسيط خشية بعض الناس أن يثوروا عليه من أهل الحق، فالجاج يطلع بالتقسيط، في الموضة بالتقسيط الآن في عالم السيارات، يلا هو يطلع البدع اللي عنده بالتقسيط. أنا ما طلعت كل اللي عندي، مصيبة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله قال لنبيه، مو أي واحد، مو أي داعية ولا أي شيخ، الله قال لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وإذا كان ركن إليهم شيئا قليلا ماذا كان سيحصل له؟ إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، وعذبناك مرتين وضاعفنا عليك العذاب. هذا قاله لنبيه، ما في مجاملات في الدين. وهؤلاء الآن يركنون إليهم شيئا كثيرا، مو بس شيئا قليلا، مش كادوا، وقعوا وانحرفوا فعلا. الله قال لنبيه: كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا قليلا. فخلص واحد يعني يعض على الحق بنواجذه ويسأل الله الثبات ويسير واثقا بربه، خلاص معه الأدلة من القرآن والسنة وكلام العلماء الثقات، يرمي هؤلاء على جنب. انحرافات واستهلكت خلاص، وناس سقطوا ويعني الله يرحمنا خلاص سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا، أوراق واحترقت خلاص. وسبحان الله مثل هؤلاء لا يجعل الله لهم عند الخلق قبولا. ممكن بالأول ينخدع بهم الناس، بس مع استمرار الوقت خلاص تطيح المنزلة، تسقط، ما لا يوفق الله الأشكال هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل معه مبلغ من المال وبيت وليس آمن، وهو مضطر لوضعه في البنك، فهل الفائدة على هذا المال يجوز له إنفاقها في ترميم جدران العمارة التي يسكن فيها من الخارج؟ الجواب لا يجوز، لأن الربا لا يجوز الانتفاع به بأي صور من بأي شكل من الأشكال. لا ينتفع به في الترميم، ولا ينتفع به في حمامات البيت، ولا ينتفع به في بنزين السيارة، لأن بعضهم يقول إيش، من نار للنار، يقول الربا هذا هنا يودي للنار، حطه في البنزين السيارة، وهذا حرام، هذا انتفاع، حطب التدفئة أو بنزين السيارة. وهذه خدعة إبليسية، خدعة من الشيطان، يقول اللي يودي النار حطه في النار، هذا يعني إبليس علمهم إياها، لقنهم إياها. ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية؟ الكونية ما يقع مما أراده الله سواء أحبه أو لم يحبه. مثلا الله أراد خلق إبليس، هل الله يحب إبليس؟ لا. طيب ليش خلقه؟ لامتحان العباد وابتلائهم. طيب إيش الإرادة هذه؟ إرادة خلق إبليس إرادة كونية. الإرادة الشرعية ما هي؟ ما أراده من عباده من الأحكام والواجبات والعبادات وانت ماشي، هذه إرادة شرعية، يريد الله من الناس أن يصلوا. طيب بعضهم يصلوا بعضهم ما يصلوا، فإذا الاستجابة لإرادته قد تحصل وقد لا تحصل للشرعية من الناس. وقد تتفق الإرادتان، يعني مثلا إرادة الله لهداية المهتدي الذي اهتدى فعلا، اتفقت فيها إيش؟ الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، نقول هذه شرعية كونية. فقد تكون شرعية كونية، قد تكون شرعية فقط في حق واحد معين ما هداه، فهو يريد منه، يعني الشرع له أراد منه الصلاة وما صلى، أراد منه شرعا الصلاة، ولكن كونيا كونا كان يكون كن كونا ما صلى، ما كان منه صلاة ولا فعصى. هل الخوف من العين ينافي التوكل؟ يعني إذا اشتد، نعم إذا اشتد بحيث صار قلق وهاجس ووسوسة، أي لأن لو كان في توكل كان ما حصل هذا الذعر. في ناس عندهم وصلت مرحلة الذعر والوسوسة، وما المسلم عليه أن يتوكل على الله ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما حكم التوقيعات بالآيات القرآنية؟ التوقيع الإلكتروني في نظري ممكن يكون تذكير، ولكنه قد يستعمل استعمالا رديئا أو يوضع في موضع غير مناسب، فلا بد من الانتباه لهذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، أنا مسلم مقيم في كندا، متزوج من كتابية ولي منها ولد سنة، ولد سنتين ونصف سنه، أيوة سنه سنتين ونصف، وهي ترفض ختان الولد لتخويف الأطباء لها من نتائج الختن الصحية حسب منظورهم. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا لا حول لي ولا قوة ولا أستطيع إجبارها لأن القانون معها. إذن فقرارها أن تترك الاختيار للولد عندما يبلغ سن 16 سنة. أفتوني. والله يا أخي يعني ما أحسنت صنعا بالزواج من الكتابية في بلد القانون معها دائما، ونحن نعرف هذا، يعني ألمانيا، كندا، أوروبا، أمريكا، القانون معها، هم أهل البلد، هم المسيطرون، وانت ما لك حول ولا قوة. فليش يعني لماذا كان هذا؟ مما ينبغي التوبة منه، لأنه يعني ما هذه نتيجة يعني متوقعة. ماذا ماذا ماذا يمكن أن تفعل الآن؟ الإقناع. ما عندك إلا الإقناع، تحاول فيها الإقناع، يا بنت الحلال هذا فلانة ختنت ولدها، وفلانة جارتنا المسلمة ختنت كذا، أختي فعلت كذا، نحن اختتنا كل العالم المسلمين. ويمكن أيضا أنك تستعين بطبيب مسلم في كندا ينصح، يعني يشرح لها، يقول لها العملية هي قطع كذا، وهذا ما في أوردة وشرايين سارية والجرح لا يسري، وهذا الجلدة مقطوع، يعني يبين لها عمليا وطبيا. فجرب خذها إلى طبيب يسوي لها برزنتيشن، يعني يسوي لها تقديم طبي أو أكثر من طبيب، لعلها تقتنع، حتى ما يطلع ولدك أقلف بكرة تصير مشاكل في الطهارة والعبادة، يعني غير المشاكل الصحية. دائما الكفرة هذول أهل الصليب عندهم التهابات في العضو الذكري دائما، لأنه هو هذه الحشفة لما تتغطى بالجلد يصير تحتها التهابات، ولا بد دائما تحتها التهابات. غير قضية احتشاء النجاسة إلى آخره، يسموه أقلف العلماء، أقلف ويذمون به. ويقولوا هذا الأقلف وحكم إمامة الأقلف، ويعني أشياء تفاصيل الأقلف. هل تكتفي طالبة العلم بالاستماع إلى شروحات الكتب من المشايخ الثقات؟ إيه والله هذا إنجاز عظيم. ترى بعض النساء أنشط من كثير من الرجال في قضية الاستماع والتلخيص وكتابة الفوائد والحواشي، وتأخذ الكتاب الأصلي وتسمع الشريط ووقف وقدم وأخر وأكتب يعني ما شاء الله نشاط نشاط همة. كيف تطلب مرأة العلم وهي مطالبة أن تمكث في البيت؟ هذه عند الإنترنت تسمع الدروس وتسمع الشروح وتطلع الشروح وتكتب على الكتب، هذه يعني هذا خير عظيم. أتمنى أن أكون طالبة علم فعلا، لكن أعرف لا أعرف كيف ومن أين أبدأ. ابدأ بالكتاب والسنة، ابدأ بالتفسير والحديث، مختصر تفسير ابن كثير المبارك فوري، شرح رياض الصالحين ابن عثيمين، ملخص الفقهي لصالح الفوزان، السيرة النبوية صحيح إبراهيم العلي. يعني خذي مثلا كتاب التوحيد فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب عبد الرحمن بن حسن شرحه. خذي يعني من الكتب المعينة في دراسة العلوم الشرعية، وفي النهاية ترى هو علم الكتاب والسنة معنى الآيات والأحاديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للنساء وضع خيوط تسمى حشوة بين الشعر ثم تسريح الشعر عليه، وفائدته أنه يبدو أن الشعر كثير؟ طب هذا هو الزور، النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بالزور، التدليس هذا اللي في الشعر. يقول أخونا جزاه الله خير، ذكر الشيخ عبد الرحمن الدوسري في تفسير 5 صفحة 246 نقلا بتصرف عن صاحب المنار كلاما رائقا في تقييد وصف المحصنات بالأبكار، تقييد وصف المحصنات بالأبكار قل أن يوجد في كتب التفسير، فهل نظر فيه؟ جزاك الله خير، هذه فائدة فائدة. امرأة غاب عنها زوجها 35 سنة وهي تعلم أين مكانه، ولا يصرف عليها ولم يأتيها ولم يطلقها، وهو الآن مات، هل عليها عدة؟ أي نعم، إذا كان ما طلقها معناها هي في عصمته. كان لو أرادت ذهبت للقاضي وطلبت فسخ العقد وقالت ما جاني ولا يصرف علي، طلبت فسخ العقد، لكن ما فعلت وسكتت وبقيت، فإذا عليها العدة. إذا ولو أن طبعا حالة هذه يعني حالة كذا شنيعة، يعني 35 سنة من الإهمال، يعني هي ممكن تقول أنا أعتد على إيش، يعني أعتد على إيش، ما صرف وغاب عني وأهملني كل المدة هذه، وذهب شبابي، لو من أول فارقني كان تزوجت بعده وكان أنجبت كذا كان، لكن الآن خلاص قدر الله وما شاء فعل، ولعلها صبرت على شيء أو من أجل شيء، ممكن ترى تؤجر عليه أجرا عظيما. ما نعرف الآن أسباب القضية. إذا كان صاحب المحل التجاري أرباحه لا يدور عليها الحول لصرفها في شؤون المحل، طيب إذا ما عنده الآن يعني أو كل ما يستلم فلوس يصرفها، كل ما فذا حال الحول، يشوف البضاعة اللي عنده كم سعرها، السيولة اللي عنده كم هي، وطلع 1025. ما حكم التشقير وتقصير الشعر المشقر بقصه؟ لا، هذا واضح انه لا يجوز، لانه النمص والقص، قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تحريم قص الحواجب، وقال لي هو وقد يكون أسوأ من النتف. ليش؟ لانه يعني يقول انه ممكن النامصه تنتف شعره شعرتين اللي طالت يعني، أو اللي يعني يقول بينما القص ممكن يطال 7-8-10 يعني شعرات، يقول قد يكون القص أسوأ من المتف. ما الدليل على أنه إذا تزوج العبد حرة فإن أولاده أحرار؟ طيب هذه مثلا ناقشناها سابقا، وأنهم تبع الأم، تبع الأم في الرق، تبع الأم في الرق وفي الحرية. طب هذه الأحكام الشرعية إما يكون مصدرها الكتاب والسنة أو كلام الصحابة الذين فهموا الكتاب والسنة أو اجتهاد العلماء كلأئمة الأربعة مثلا من الكتاب والسنة، فهذه يعني أصل المسألة من وين؟ هذه عادة تكون من هذا أو من هذا أو من هذا. و طيب عفوا، هذا السؤال يقول ما رأيكم في الهجمة الشرسة على هيئة الأمن المعروف والقضاء؟ يعني هذا داب أهل النفاق، ماذا يفعلون؟ ويسخرون من الذين آمنوا. قال الله تعالى في سورة التوبة وهي مليئة بصفات المنافقين: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. يلمزون، قال الله تعالى: فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا شأنهم، منافق نفاق، منافقون يجب الرد عليهم. ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قابل موسى وتحدث معه، ولكن أليس موسى في قبره؟ أم أن الرسل يرفعون إلى السماء بعد موتهم؟ أم أن الله أعاد لموسى روحه في تلك اللحظات؟ أخونا من السويد، وهذا يعني السؤال متوقع، متوقع يثور في الذهن، يعني يحدث تساؤل لما الواحد يقرأ هذا. يا أخي الحديث موجود في الصحيح، وفي البخاري ومسلم في كتب الحديث. وموسى في السابعة، النبي صلى الله عليه وسلم قابل موسى في السابعة بتفضيل كلام الله، لأن الله كلمه فقال: موسى ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا، ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال: ماذا يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل: نعم إن شئت. فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه: يا ربي خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صار إلى 5 صلوات، ثم احتبسه موسى عند 5 فقال: يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا، فضعفوا وتركوه فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل يشير عليه إلى آخره. الحديث رواه البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. إذن رآه. طيب لو واحد قال شلون يعني؟ نقول الله على كل شيء قدير، نحن الآن في عالم الغيب في السماوات، إيش شيء غايب عنا ما يمكن أن ندركه بعقولنا، لكن الله على كل شيء قدير. يعني جعل أرواحهم على شكل أجسادهم ولا أعاد أرواح، خلاص كل الله على كل شيء قدير. أراه، رأى موسى، نؤمن رأى موسى، وكون يروح يصلي بهم جميعا في بيت المقدس في الإسراء، ثم يستقبلونه في السماوات واحد وراء واحد، ثم يصعد فوق الجميع كل الأنبياء ويجاوزهم، هذا فيه ترى الاستقبال هذا والمجاوزة فيه، وأن يصلي بهم إماما فيه بيان منزلة محمد صلى الله عليه وسلم، منزلة عظيمة. لا هم رأهم حقيقة، يعني ما هو وهم، حقيقة. تزوجت أختي قريبا وكانت في أحسن حال من المودة والتقدير من زوجها، وفجأة بعد شهر تغير زوجها بدون مقدمات وقال لا أتضايق من البيت وصرت أكرهك، وطلب منها تذهب بيت أهلها، فنسأل الله أن يشفيهما وأن يؤلف بين قلبيهما. إذا كان مسحورا ماذا نعمل له؟ لأن أختي هي الزوجة الثانية، وذكرت أن زوجتها الأولى زارتها في بيتها وتجولت بدون استئذان ودخلت جميع الغرف وليس معها أحد، وبعد هذه الزيارة بيوم تغير الزوج من الود إلى الكراهية. يعني شو هو وارد، قضية يوضع سحر في شيء من البيت وارد، كونها تروح تفتش البيت وتشوف وين ممكن يكون في أشياء غريبة عجيبة، كتابات، طلاسم، أحجبة، حجاب، مدري إيش، ممكن يعني تفتش قد تجد أشياء تحرقها وتتخلص منها وخلاص. لكن قد لا تكون تلك وضعت شيئا، ممكن حسد، عين، قد يكون سبب آخر. على أي حال المعوذات والرقية والدعاء، وما في مانع البيت تفتش البيت إذا كان تشوف هل في شيء وضع في البيت، ما في مانع، نسأل الله الفرج. معرفة أسباب التشريع تحتاج إلى كثير أحيانا إلى علم دنيوي بجانب العلم الشرعي. نعم تحتاج يعني أحيانا تزيد، يعني يزيد الأمر يعني إيمان على إيمان يعني كما يقولون، بس ولا هو الإيمان بالشيء الشرعي كافي، ولكن لو زدت إليه أحيانا أشياء، يعني مثلا لو جاء واحد الآن طبيب سواء مثلا أعطانا أبحاث في أضرار نكاح المحارم، نزداد إيمانا ونقول سبحان الله شوف كيف الشريعة حرمت هذا لما فيه من كذا وكذا وكذا. صحيح أن التسليم أصلا الموقف الأصلي التسليم هو الأساس، ويكفي أن الله حرمه، ما نحتاج أدلة من الطب، لكن نزداد يقينا وإيمانا. هل يقع الطلاق بنية التخويف؟ إذا كان أوقع قال أنت طالق، يعني تلفظ به جزما منجزا غير معلق صريحا، هي خلاص الصريح المنجز ما بعد شيء. عش الحمام يؤذينا قلنا يجوز نقله وقد أزلناه وأضررنا به، هل في كفارة؟ لا، التوبة استغفار إن كنتم يعني قصرتم، وكان ينبغي يعني حمله بحذر وإبعاده بس. هل هناك لفتة بيانية في المغايرة بين قوله ويتوب عليكم، حيث أن جملة فعلية، والثانية والله يريد أن يتوب عليكم، وهي جملة اسمية، ومعلوم أن الجملة الاسمية أقوى من الفعلية في الدلالة. نعم أقول جملة اسمية أقوى من الفعلية في الدلالة. والأخ لفت النظر إلى مسألة، يعني إلى فارق مهم في الموضوع، أنه هذه جملة فعلية وهذه جملة اسمية، ليش الاسمية هنا والفعلية هناك مثلا؟ طيب لعلنا غدا نشوف التفاسير. وين اللي قلنا الجصاص؟ في واحد قال تفسير الجصاص، والجصاص وعدنا المرة القادمة نجيبه، بعدين ما قرأنا، نبغى نشوفه غدا. طيب إن شاء الله. ألا يقال بأن ضعف الإنسان ليس محصورا بالضعف أمام الشهوة، بل ضعف الخلق والعلم والإرادة كما قال ابن القيم؟ هذا نقلناه وكتبناه. هل القرطبي ذكر من أجاز نكاح الأم والبنت؟ إيش يعني من إيش؟ من المجوس وهذول ولا من وين؟ طيب نرجع كلام القرطبي، ذكرنا بكرة. يقول الله أنا عند ظن عبدي بي، هل يباح لي أن أقول إن ظني أن ظني بربي أن سيغفر لي؟ أنت لا تجزم، أنت لا تقول أنا أقول إن الله سيغفر لي، ولكن ترجو، تقول أرجو، أرجو أن يغفر لي ربي. هذا يعني، هذا يعني الظن، أن ترجو أن يغفر لك، مو تجزم. معنى أنك تظن بالله ظن حسن في المغفرة، أن ترجو أن يغفر لك، ترجو قوة الأمل عندك. شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، لا بس، هذا مش عبارة مشهورة. نعم، طيب. وأخيرا يعني ثناء على بعض المشايخ والعلماء في مدينة الإسكندرية، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا جميعا من أنصار دينه والعاملين للذب عن كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.